بسم الله وأصلي وأسلم على رسول الله. فضيلة الشيخ، بعد سماع فتنة الصد عن سبيل الله وما بينتموه من مظاهرها وأخطارها، فما نصيحتكم للثبات أمام هذه الفتنة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. إن الذي ذكر في هذه المادة التي آثرتم أن تسجلوها كله في الحقيقة قليل من كثير وغيظ من فيض، وإنما هي عبارة عن ذكر لبعض المظاهر التي كثرت وكثر شكوى المسلمين منها. وأظن أنكم تذكرون أول كلامنا عن هذه الفتنة، وقلنا إن هذا أمر من سنن الله في الكون، فالصراع بين الحق والباطل لا زال قائما وسيظل قائما إلى يوم القيامة، فلا تظن أن فتنة الصد عن سبيل الله ستنتهي، بل نحن إلى عصور الآن إلى عصور الفتنة راحلون، والفتن ما زالت مقبلة على الأمة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن. إذن ما هو الواجب؟ يعني لا يمكن القضاء على هذه الفتنة، لأن حكمة الله جل وعلا اقتضت ذلك، أن يمحص المؤمن وأن يمتحن وأن يختبر وأن يبتلى. وإذا كان أفضل الناس وأشرف الخلق وهم الأنبياء والمرسلون قد محصوا وصدوا عن سبيل الله، لا شك، لأن اعتراض أقوامهم على دعوتهم لا شك أنه من أعظم الصد عن سبيل الله. قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال أهل العلم أن النبي هنا كل نبي عام، والعموم هنا بمادته، وأتباع الأنبياء لهم نفس هذه السنة، لهم عدو من المجرمين. نعم. ثم بشر الله تعالى بأن الأنبياء أو أتباعهم منصورون، نعم، بقوله: وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن ما هو الواجب علينا تجاه هذه الفتن التي تحيط بنا؟ الواجب علينا أن نستعين بالله تبارك وتعالى أولا على مواجهة هذه الفتنة، لأن من أعانه الله فهو المعان ومن خذله فهو المخذول. قال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود والترمذي بسند صحيح من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يلوم على العجز وعليك بالكيس. ما الكيس؟ العقل والذكاء والتحرك لهذا الدين، لأن التفاسير اختلفت وكلها تصب في مصب واحد. إن الله يلوم على العجز وعليك بالكيس. نعم. فإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل، قل الله كافيني ونعم ما يتوكل عليه، أيصدق في توكلك على الله، واستعن به سبحانه، وسل الله تعالى الثبات، سل الله جل وعلا أن يثبت قلبك على الدين. فلقد سأل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد من حديث أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. وفي لفظ في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فإذا كان قلب الذي فطر فإذا كان القلب الذي جبل على توحيد الله وفطر على طاعته ولانت بعد ذلك جوارحه وأطرافه لطاعة مولاه، يسأل الله تعالى أن يثبته على دينه، فما ظنكم بمن دونه؟ حتى لا يغتر الإنسان بنفسه. وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. ويا ليتنا لو قررنا بعض كتب ابن القيم أو بعض الكتب في السلوك التي تتكلم عن دواء القلوب وعن أمراضها، لعل الله ييسر ذلك. يعني هذه مادة في الحقيقة نحتاج إلى أن ندوسها، مادة تربي الإنسان ويتعلم الإنسان كيف يتعامل مع نفسه ومع قلبه ومع أحواله، هذا أمر مهم. فأقول لا بد من سؤال الله تعالى والاستعانة به على الثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويدعو الإنسان ربه بعد الاستعانة، يدعو الله تعالى بأن يثبته وأن يرزقه الصبر على هذه الفتن. نعم، كذلك ينبغي عليه أن يتزود بمعرفة أخبار السلف وأحوال الأنبياء وآثار الأولياء، كيف أنهم واجهوا هذه الفتنة، واجهوها بماذا؟ بالصبر والمصابرة واليقين والمثابرة والتوكل. وينبغي أن يشوب صبرك أيها الأخ الكريم اليقين بتحقق وعد الله. فرق بين إنسان يصبر على الفتنة صبر المهزوم، وبين إنسان صابر صبر من يرجو النصر. لأن الذي يصبر صبر المهزوم لا بد أن ينفذ صبره في يوم من الأيام، ولا بد أن ينهار. لكن الذي يصبر صبر المتفائل وصبر من كان موقنا بتحقق وعد الله ونصره وعلو كلمته في الأرض، هذا لا ينفذ صبره. إذن فاليقين عبارة عن مزود للصبر، اليقين يزود الصبر ويزيد فيه. نعم، أما إذا صبرت صبر المستسلم نقول نعم الآن صبرت، ولكن إذا كنت صابرا آيسا من روح الله قانطا من رحمة الله، ترى أنك تؤذن في خرابة وأن الناس قد هلكوا وأن العالم قد غرق وأنه لا سبيل إلى الخلاص، لا شك أن صبرك هذا إلى انتهاء. عليك أن تصبر وأن توقن أن النصر حليفك بإذن الله. تزود من أخبار السلف الصالح، فإن ذكرهم والكلام عنهم ودراسة أحوالهم مما يحيي القلوب، والله مما يحيي القلوب الميتة ويلين القلوب القاسية. نعم، ولذلك جاء هذا مصرحا به في كتاب الله. نعم، حيث أن الله تعالى قال لحبيبه المصطفى مسليا له، وهذه التسلية تزوده من الصبر وتعطيه اليقين على أن العاقبة له. قال تعالى وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. نعم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ لك ولغيرك فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. نعم، إذن الواجب عليك أن تصبر وأن تحتسب وأن تعلم أن ما ابتليت به من ظلم السلطان أو جوره أو كثرة الأعداء أو تكالب الأعداء على أمتك أو تعسر طاعة الله، عليك أيها الأخ الكريم أن تعلم أن ذلك رفعة في الدرجات ومحو للسيئات. نعم، وضمان لعالي الجنات. فهمتم؟ فعلينا بالصبر والثبات، ولنعمل بعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، نتق الله ما استطعنا، ولنحسن الظن بالله، ولنعلم أن هذه السحائب سحائب الظلم التي تغطي سماء الأمة سوف تزول، والفجر من رحم الظلماء مسراه، والورد لا يخرج إلا من بين ثنايا الشوك. فإذا رأيت الظلمة في آخر الليل فاستبشر، فإن بعدها فجرا يزداد نوره إلى أن تطلع الشمس، وفجر الإسلام سيشرق بإذن الله ويطلع من جديد. إذن فلا خوف على الدين، إن الخوف كل الخوف علينا نحن، هل نثبت أم لا؟ نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم. فالإخلاص سبيل الخلاص، والإسلام مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان، وهذه كلمات ابن القيم. تعيد علينا: الإخلاص سبيل الخلاص، والإسلام مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. فرق بين الإيمان والأمان. وعلى الإنسان أيضا ألا يقنط وألا ييأس، بل عليه أن يكون متسع الصدر منشرح الصدر، وعليه أن ينظر إلى الأمور بتأمل وتؤدى. فإذا ما صد عن سبيل الله لا يتهور، فإن التصرف بالتهور يفسد الإنسان به من حيث أراد ماذا؟ الإصلاح. والشجاعة هي الإقدام في موطن الإقدام، والإحجام في موطن الإحجام. فلا بد مع الشجاعة من أي شيء؟ من الرأي. قال المتنبي: والرأي قبل شجاعة الشجعان هو أولا، وهي للمكان، وهي للمحل الثاني. من يكمل الصف؟ فإذا اجتمعت في نفس حرة بلغت من العلياء كل أمان، أو كما قال. فالتهور والحماس لا يجلب شيئا. قبل أن تتصرف سل أهل العلم الذين هم أعلم بك من الأمور. والغيرة وحدها لا تكفي، والغيرة وحدها لا تبرئ ذمتك أمام الله. نعم، فلا بد، لأن الغيرة دليل على الإخلاص وحب الدين، ولكن الغيرة لا بد أن تقيد، والإخلاص لا بد أن يتبعه أن يكون مقرونا مصاحبا للمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال ابن القيم: لا تزول أو لن تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين. ماذا كنتم تعبدون عن مقتضى، عن لا إله إلا الله ومقتضاها أو مقتضياتها، وماذا أجبتم المرسلين عن متابعتك للنبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على ديننا، وأن يثبت قلوبنا وأقدامنا، وأن يعيذنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدي المسلمين الذين كانوا سببا في صد إخوانهم عن سبيل الله، وأن يردهم إلى رشدهم، وأن يعز هذا الإسلام، وأن يخذل الكفرة من الملاحدة والمشركين والطغاة، وأن يجعل أعمالهم في سفال وكيدهم في ضلال، وأن لا يحقق لهم مآربهم، وأن يعجل بأخذهم ويجعل دائرة السوء تحيط بهم. ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال ولاة أمرنا من الرؤساء والوزراء والأمراء والعلماء، وأن يردنا جميعا إلى دينه، إنه ولي ذلك ومولاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.